قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. شاهد وغضب الله، هذه صفة اختيارية، بمعنى ماذا؟ أنه يغضب ولا يغضب، كما أنه يرضى ولا يرضى، هكذا تفسر ماذا؟ صفة الاختيارية، يعني تتعلق بمشيئته، متى ما وجد الفعل الذي تعلق به الرضا فوجد الرضا، قبله لا، لا يوصف بكونه قد رضي عن زيد من الناس. قال رحمه الله تعالى: قوله ومن يقتل مؤمنا، ومن آمن بالله ورسوله، احترز بذلك عن قتل الكافر متعمدا. العمد لغة القصد، وشرعا أن يقصد من يعلمه آدميا، هذا أول آدميا، قصاص أو آدم، أو قتل بهيمة هذا حكمه خاص يختلف عن هذا، أن من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. واحترز بقول متعمدا عن قاتل الخطأ، عن قاتل خطأ، وأحكام ذلك في محلها. وقول فجزاؤه أي عقابه، قول جهنم علم على طبقة من طبقات النار، قول خالدا فيها أي مقيما، والخلود هو المكث الطويل في لسان العرب، المكث الطويل، حينئذ لا إشكال هنا في الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لم يقل أبدا، إنما قال خالدا فيها، والخلود في لسان العرب هنا يفسر به بالمعنى المذكور، يعني المكث الطويل. قوله ولعنه، ترك المصنف لعله سقط من أصل النسخة، لأن الشاهد من الآية وغضب الله عليه ولم يعلق عليها، وإنما قال ولعنه، كذلك غضب الله عليه، الغضب صفة ثابتة لله تعالى على الوجه اللائق به، وهي من صفاته الفعلية. قوله ولعنه أي طرده عن رحمته، فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قوله وأعد له عذابا عظيما أي هيأ له ذلك لعظيم ذنبه، ليس العظيم، لعظيم ذنبه. قال في هذه الآية: الوعيد شديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، وهو قتل المؤمن بغير حق. في هذه الآية الوعيد شديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل له توبة، المشهور عنه، وقيل رجع عن ذلك. ويقول: هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. وممن ذهب إلى قوله زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، كل هؤلاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى قول ابن عباس، إلى قول ابن عباس أنه لا بد أن يعذب. حينئذ يأتي ماذا؟ أن ما دون الشرك الأكبر داخل تحت المشيئة إلا القتل، صحيح؟ إلا القتل، لأنه فيه خلافا، ولكنه خلاف غير معتبر. ولذلك جماهير السلف الخالف على ماذا؟ على مخالفة العباس بهذا، والمخالفون قرضوا، يعني لا يوجد قائل بهذا القول من المتأخرين. وهذا يدلك على ما ذكرناه سابقا، أن ابن عباس كغير من الصحابة قد يقول قولا لكنه يكون مخالفا للنص، والعبرة حينئذ بماذا؟ بالنصوص. ولذلك الأصل اتباع النص، الصحابي رضي الله تعالى عنه قد يجتهد ويخالف النص، مع كون هذه المسألة واضحة بينة، ومع ذلك اجتهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وفهم أن هذا النص من آخر ما نزل، فيكون محكما ويقدم على غيره. قال رحمه الله تعالى هنا، نقله ابن أبي حاتم: والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا، واستقر القول عليه، استقر القول عليه أن وكان لا يقال بأنه إجماع، لأن يعني الخلاف إذا كان ثم حصل إجماع، حصل اتفاق، يعني أكثر أهل الأصول على ماذا؟ على أنه استقر إجماع بعد خلاف، لكن الصواب أنه لا يستقر، إذا كان ثم خلاف ثم حصل اتفاق وارتفع بعض القائلين بالقول الآخر لا وجود له، واتفقوا على هذا القول، هل يسمى إجماعا؟ لا يسمى إجماعا، من قال بأنه يسمى إجماعا جعله حجة، بمعنى لا يجوز أن تخالف. فلو وجد الآن إنسان مثلا يقول بقول ابن عباس ابتدع أو لا، لو وجد الآن من يحيي هذا القول قال أنا أفهم من النص ما فهم ابن عباس، ماذا نقول له؟ فيه تفصيل، إن قلنا بأن الإجماع يستقر ويثبت بعد الخلاف صار مبتدعا، يعني قال في الإجماع، وإن قلنا الصحيح أنه لا يثبت إجماع صار ماذا؟ ها له أصل، حينئذ لا يعد ماذا؟ لا يعد مبتدعا، وإن خالف الأشهر بكلام العلمين صحيح أنه لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا. والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات وعوض المقتول عن ظلامته، ظلامته هكذا بضم الظاء، وهو اسم لما يطلبه من الظالم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. دل ذلك على ماذا؟ على أن الذنوب هنا عام، فيشمل حينئذ الشرك وما دونه، الشرك وما دونه. لكن ابن عباس له أن يقول ماذا؟ هذا عام مخصوص، سعولا أن يقول هذا عام مخصوص، وهذا عام في جميع الذنوب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله لا يغفر أن يشرك به خص عدم المغفرة بذنب واحد، هذه الآية أصرح من الآية التي استدل بها أولا، لأن عدم المغفرة تعلقت بالشرك، فلو كان حينئذ القاتل العمد للمؤمن لا يكون داخلا تحت المغفرة لقال ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به وقتل العمد للمؤمن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لما خص الشرك دون غيره دل على أن القتل داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية عامة في جميع الذنوب عدا الشرك بالله، عدا الشرك، عدا الشرك بالله إلى غير ذلك من الأدلة. وما يروى عن ابن عباس وغيره فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن القتل، مبالغة هذا بعيد يعني، ابن عباس يقول لا تقبل له توبة، يقول مبالغة لها، ففيه بعد، بل الصواب أن المسألة فيها خلاف يعني قيل وقيل. قال: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله تعالى وحق المقتول وحق الولي، ثلاثة حقوق. فإذا سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا سقط حق الله بالتوبة، صحيح، لأنه ذنب تعدى، سقط حق الله تعالى به بالتوبة. وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، إذا سلم نفسه، وإذا قال سلم نفسه حينئذ إذا عفى عنه تصالح إلى آخره سقط حقهم، إذا سقط حق الله تعالى بالتوبة، وسقط حق الولي الذي هو ماذا؟ بالاستيفاء أو الصلح أو العفو. بقي ماذا؟ وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه، يعني يصلح بين القاتل والمقتول، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا، أو لا فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا، يعني كل منهما يأخذ ماذا؟ يأخذ حقه. لكن هذا تفصيل يحتاج لدليل واضح بين، انتهى كلامه. قالوا: بتقدير دخول القاتل النار على قول ابن عباس، ولذلك قوله فيما سبق فهو مبالغة وتشديد في الزجر عن قتله هذا بعيد، وإنما أراد ابن عباس بالفعل أنه ماذا؟ ليست له توبة، لابد أن يخلد في النار، لابد أن يخلد في النار، يعني ليس، لا نقول ليس له توبة، إنما إن مات على ذلك، مات على ذلك. قالوا: بتقدير دخول القاتل النار فليس بمخلد فيها أبدا، بل الخلود هو المكث الطويل، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، صحيح؟ يعني لو دخل النار القاتل حينئذ مآله إلى ماذا؟ مآله إلى أن يخرج منها. إذن المكث الطويل، الخلود المراد به في الآية المكث الطويل، لكن مآله إلى الخروج. قال: فدخول النار على قسمين: دخول مطلق، ها ماذا عندكم؟ دخول مطلق ومطلق دخول، أي بدون مطلق، محذوف هذا سقط، دخول مطلق ومطلق دخول. فالأول الذي هو دخول المطلق هو دخول المشركين والكفرة، يعني ابتداء يدخلون النار ابتداء، هؤلاء يدخلونها ولا يخرجون منها أبدا. والثاني الذي هو مطلق الدخول وهو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب، يعني يدخلون النار ويعذبون بقدر ذنبهم، يعني ذنب معين له عذاب معين قد لا يستوفي كمال العذاب إذا حصل ماذا؟ شفاعة، وإلا لو حصل له التعذيب الذي يستحقه على الذنب ما فائدة الشفاعة؟ صحيح أو لا؟ وإنما الشفاعة تكون قبل أن يستوفي ما عليه من حق. ولذلك قال: فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاته ثم يخرجون منها متى؟ إن لم يحصل السبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب. فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام: الأول المشركون والكفار، كفر يخرج عن الملة الإسلامية فهؤلاء يدخلون النار ويخلدون فيها دائما ولا يخرجون منها أبدا. النوع الثاني من مات على التوحيد وليس عليه ذنوب فهذا يدخل الجنة من أول وهلة، يدخل مباشرة على الجنة، هذا يسمى الدخول المطلق باعتبار الجنة. الثالث من مات موحدا وعليه ذنوب ومعاصي، مات موحدا وعليه ذنوب ومعاصي، عليه ذنوب ومعاصي معناه ماذا؟ لم يتب، إذ لو تاب لا يقال فيه ماذا؟ عليه ذنوب ومعاصي. فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم أدخله الجنة. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، يعني هذا التفصيل المذكور هنا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، أنه لا يخلد موحد في النار البتة، وهو الذي تواترت به الأدلة من الكتاب والسنة، عكس ما عليه المرجئة والخوارج والمعتزلة. قال السفارين في الدرة المضية: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن يشاء أعطى وأجزل النعم. يشاء بالياء ليس شاء، وإن يشاء أعطى وأجزل النعم.